إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن محمدًا عبده وخليله سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة والتسليم. هذا كتاب الحج. الله جل وعلا فرض على المسلم الحج إذا كان قادرًا على القيام به، فإن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله سبحانه وتعالى ذكر الحج فيما فرض على العباد، واختلف العلماء فيما يتعلق بالعمرة، إن كان الراجح أقوال أهل العلم وجوبها على المسلم، والمسلم الذي يجب عليه الحج هو البالغ سن التكليف، ومعروف أن البلوغ يكون بإكمال 15 سنة أو بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، تزيد المرأة بالحيض وبالحمل إذا كانت ذات زوج، فحملها يدل على بلوغها وعلى العاقل، فإنه لا تجب العبادات إلا على العقلاء، وأما فاقد العقل فلا يجب عليه شيء، لأن مناط الوجوب العقل، فاقده غير مكلف، كما في حديث رفع القلم عن 3: القادر بنفسه وبماله، بنفسه لا يكون معظوبا يستطيع أن يصل إلى مكة بمشي أو بركوب مركب، وأن يكون قادرا على توفير نفقة نفسه ونفقة من تلزمه نفقته عند أهله. فإذا قدر على نفقة الحج وكان قادرا بدنيا وكان عنده ما يقوم بقوت أهله ومن تجب عليه نفقتهم، وأمن على نفسه في رحلته، وأمن على من هو مسؤول عنهم في غيبته عنهم، تزيد المرأة أن تجد محرما يحج معها. ولذا العلماء ذكروا أن المرأة وإن كانت قادرة بدنيا وماليا ولا تخشى في الطريق، لكنها لا تجد محرما فإنها داخلة في حكم من لم يستطع، فلا يجب عليها. ثم الشخص الذي لا يجب عليه الحج لفقده القدرة على الإنفاق أو توفير وسيلة الانتقال أو غير ذلك من الوسائل مع أهليته بالنسبة لشخصه لأنه عاقل بالغ سن التكليف، فإنه إذا حج مع أحد فحجه صحيح. ولا الصغير الذي لم يبلغ حجه صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. كذلك المملوك الرقيق إذا أذن له سيده بالحج أو حج به فحجه صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. والحديث عن الرقيق في وقتنا هذا حديث عن غير موجود، لأن الرق إنما كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله ينشرون الدعوة ويقاتلون من كفر بالله حتى يخلي شره وأذاه عمن يقومون بالدعوة. والمسلمون الآن كما هو معلوم يخشون أن يغزوا ولا يخشون أن يغزوا، لأنهم ضيعوا أسباب القوة التي أوفاها لكل متطلبات العزة هي تعظيم الإسلام قولا وعملا اعتقادا بصدق، ومع ذلك الناس لا يأسون، يقول لعل الله جل وعلا أن يأتي بفرج وأن ينتشر الإسلام ولو لم يكن بجهاد، لأن القتال ليس لإرغام الناس على الدخول في دين الإسلام، وإنما الجهاد لمنع أعداء الإسلام من أن يحولوا بين الدعوة وبين الانتشار. ولهذا المسلمون في مغازيهم ما ألزموا أحدا خارج جزيرة العرب بأن يسلم. جزيرة العرب لها وضع خاص، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجتمع فيها دينان، وليس معنى هذا أنه لا يجوز أن يوجد فيها كافر، فإنه يمكن أن يكون فيها كافر يفد بمهمة من دولته أو يكون مأسورا أو يكون رقيقا، لكن الممنوع أن يكون فيها دين يزاحم دين الإسلام ويدعى له ويعلن به وتنشر أسبابه وسائله. والحج في لغة العرب هو القصد، الحج، ولذلك يسمي العرب في الجاهلية الحج ارتياد مكان ما، فتكرارهم لمن يطلبون منه دنيا ويذهبون إليه لمجاهه ومنزلته يسمون هذا الحمل حجا، هذا في الجاهلية. لكن لما جاء الله بالإسلام صار إذا أطلق الحج إنما يتجه إلى هذا القصد المخصوص، لذلك المكان المخصوص بيت الله العتيق جل وعلا، فهو واجب على كل مسلم إذا توفرت فيه أسباب الوجوب من بلوغ وقدرة وأمن وتوفير نفقة. هل إذا وجد من يحج بالشخص وينفق عليه هل يجب عليه أن يحج بنفقة من يدفع له النفقة؟ هي محل خلاف بين أهل العلم، لأن الإنسان قد لا يرضى يتحمل منة الخلق، لكن إذا أعطي مالا وملكه ويكفي للحج ويكفي للإنفاق على ذويه وجب لأنه ملك هذا الشيء. ثم إن الحج يحتاج للإنسان إذا هم أن يحج أن يهيئ نفسه للحج بالتوبة إلى الله جل وعلا من الذنوب والحرص على حل ما بينه وبين الآخرين من مشاكل، يقدم إلى بيت الله العتيق وهمه أن يكون حجه حجا مبرورا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر فضائل الأعمال وتكفيرها لما بينها من الذنوب قال عن الحج: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبر الحج أن يحج الإنسان بنفقة من كسب حلال، وأن يعمر وقته بما يقتضيه الحج من اشتغاله بذكر الله جل وعلا وحرصه على تعرف كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحرص على أن يشابه في أعماله ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يأخذوا عنه مناسكهم في حجة الوداع، قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فلتأخذوا عني مناسككم. والأعمال البدنية يحتاج الناس إلى أن يعرفوا فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال عن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيهيئ الإنسان نفسه للحج قبل مجيئه بتذكر ما ينبغي أن يتوب منه وتذكر ما عليه ويمكنه أن يقوم بقضائه لذويه، ويحرص على التحلل لمن من يكون بينه وبينهم أي إشكالات، حتى يكون إذا قدم إلى مكة يكون في قدومه متعلقا بالرغبة في عفو الله جل وعلا. والنبي أخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه. لا شك أن هذا مطلب عظيم، وتحصيله ليس من السهولة لمكان، ومع هذا فهو يسير على من يسره الله عليه. والكتب المناسك التي تكتب في مناسك الحج تشتمل في كثير منها على التوجيه إلى التوبة وتهيئة النفس لتكون متطلعة إلى عفو الله جل وعلا، حريصة على الإكثار من العمل في مواطن الحج والتقرب إلى الله جل وعلا بما أداء الفرائض بنوافل العبادات والإكثار منها. ويحرص الإنسان في المجامع بقدر ما يستطيع أن يستذكر مجامع يوم العرض والجزاء، ثم يلح على ربه جل وعلا أن يجعله ممن يفرج الله عنهم كربات يوم القيامة. وفيما يتعلق بالعمرة، شرط إلى الخلاف فيها، هي لم تذكر في القرآن نصا بأنها تجب، وإنما قال الله: لله على الناس حج البيت. وإنما جاءت فيها: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذكرت في هذا الموضوع. والنبي أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن في أمر الحج وما ذكر من السابقين من على أمة محمد من حج البيت العتيق، وذكر قصة صالح عليه السلام، ومعلوم أن صالح عليه السلام قبل إبراهيم، يمكن يكون الحج إلى موضع البيت، إن الله قال عن إبراهيم عليه السلام: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فإذا وفق الله الواحد لأن يحج فليحرص على إعداد العدة، ثم ليشغل وقت الحج بقدر المستطاع، وإلا الإنسان قد يصعب عليه أن يكون في جميع أحواله على الكمال. ولو أن أحدا استطاع أن يكون في جميع أحوالها على الكمال الذي يريده الله جل وعلا ويحبه الله ورسوله لربما خاطبت الواحد الملائكة، كما في قصة حنظلة الصحابي الذي جاء إلى أبي بكر وقال: نافق حنظلة. استغرب أبو بكر فقال: نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الآخرة وعن الله وعن كذا كذا، حتى ثم إذا خرجنا دخلنا البيوت عفسنا الأولاد إلى آخره. فقال أبو بكر كذلك، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة، قال: لو أنكم تبقون على الحال التي تكونون عليها عندي لخاطبتكم الملائكة. إذن الكمال متعذر أو يكاد يكون متعذر، لكن الإنسان يجتهد. ولهذا قال النبي: سددوا وقاربوا، صلوات الله وسلامه عليه. فنصيحتي لمن هم بالحج أن يهيئ نفسه بقدر المستطاع، وأهم من أهم الأمور أن ينظر في نفقته التي سينفقها على نفسه وطريق اكتسابها، ويحاول بقدر ما يستطيع إذا كان بينه وبين أحد من الناس شحناء سوء تفاهم أن يسعى لحل ذلك. هذا الأمر والسعي فيه مطلوب دائما، لأن حديث عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله جل وعلا وأنه يغفر فيها لكل مؤمن إلا من كانت بينه وبين أخيه شحنة، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني لا يدخل المتشاحنون أو المتشاحنان في مغفرة الذنوب في عرض الأعمال على الله جل وعلا يوم الاثنين والخميس. فالإنسان بقدر ما يستطيع يكون حريصا على حل ما قد توجد من مشاكل، والإنسان من البشر يغضب ويرضى، يحب ويكره، فليحاول أن تكون محبته للآخرين أن تكون في الله، وأن يكون كرهه للآخرين أن يكون أيضا متعلقا بأمر الله وطاعته. والإنسان إذا وفق لمحاسبة نفسه وكرر مراجعتها في هذا الأمر يسر الله له جل وعلا الوصول إلى ما تزكو به نفسه والتوفيق بيد الله جل وعلا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إذا استطاع إليه سبيلا وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ما دام أن الحج واجب فالإنسان القادر على القيام بالحج ومع انتفاء الموانع والعوائق، إذا مات وهو لم يحج وترك مالا يمكن أن يحج منه، فعليه وعلى ورثته أن يقيم من يؤدي الحج عنه، إن أدي عنه تطوعا من ذويه أو استؤجر من يقوم بذلك. والمرأة أشار المؤلف رحمة الله عليه إلى موضع المحرم، شرط إلى أن العلماء ذكروا أن فاقدة المحرم داخلة في من لم يستطع. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر في الحديث الصحيح قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، قام رجل وقال: إني يا رسول الله اختبت في سرية كذا وكذا، وإن زوجتي خرجت حاجة. قال له عليه الصلاة والسلام: حج مع امرأتك. وصرفه. والحديث في ما يتعلق بالسفر جاءت مطلقة: لا تسافر، وجاءت: لا تسافر يوما وليلة، وجاءت: لا تسافر ثلاثة أيام من لياليها. ولعل هذه الإجابات بسبب أسئلة وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السفر في وقتنا هذا، السفر الذي كان في ذلك الوقت يحتاج إلى عشرات الأيام لا يحتاج في وقتنا إلا إلى ساعات، فلا يكون إذا سافرت المرأة من الرياض مثلا إلى القاهرة مدة ساعتين أو ثلاثة، إذن هذه أقل من يوم، لا حرج أن تسافر، بل هذه الأسرار الحقيقة أنها داخلة في التحريم، والخطاب وجه للمرأة وخطب في الإيمان: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لأن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. المحرم الذي تحرم عليه على التعبيد، لأن هناك أحد تحرم عليه لكن ليس على التأبيد. مثلا زوج خالتها، ما دامت خالتها في ذمته تحرم عليه، أو زوج عمتها، أو زوج أختها. لكن لو طلق زوجته وخرجت من العدة، أو ماتت الزوجة التي وجودها يمنع، صارت هذه المرأة الأخرى غير محرمة على التأبيد. فالمقصود أن تكون محرمة على التأبيد، إما أخ أو عم أو خال أو ابن أخ أو غير ذلك، أو أخ من الرضاع أو عم من الرضاع. المهم أن يكون المحرم تحرم عليه أبد الآبات. العلماء ذكروا عندما تحج المرأة مع مجموعة نساء إذا أدت الحج، هذا أشرت إلى أن الإنسان إذا أدى الحج ولو لم يتوفر له ما يجعله ملزما بالحج، لكن أدى الحج، الحج يصح. لو حجت المرأة مع غير محرم تكون قد ارتكبت معصية بمخالفتها لما أخبر به النبي أنه لا يحل لها، لكن الحج لا يقال أنه بطل، لأن المحرم فقد، لم يكن معها محرم، إذن يكون حجها باطلا، وتكون من عملوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. أشار المؤلف رحمة الله عليه لا أن الكافر لا تصح أعماله مهما تقرب الكافر إلى الله جل وعلا بالقرب بالعبادات، هي لا تنفعه في الآخرة، لكن قد تنفعه في الدنيا. أما الآخرة فإن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت سفانة بنت حاتم بن عبد الله الطائي وذكرت ما كان يقوم به والدها من إكرام الضيف وإعانة من يستعين، وهو ذكرت فضائل، قال: إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، لكنه لم يقل في يوم رب اغفر لي يوم لقاك وكلمة النحو لو كان مؤمنا أو مسلما لترحمنا عليه. فمعناها أن الكافر مهما كانت له أعمال جليلة في الإحسان إلى الناس وإعطائهم المال والبيوت أو غير ذلك، هي قد تنفع في الدنيا لكنها لا تنفع في الآخرة. فالكافر لا تصح منه العبادة ولو عملها. وأما من ليس مكلفا كالصغير والمملوك أو المرأة إذا حجت مع غير محرم تصح هذه العبادة. بالنسبة للصغير والمملوك لا إثم عليه فيها في قيامه بذلك، والمرأة تأثم في ذهابها وسفرها مع غير محرم، لكن عملها الذي تؤديه في هذا السفر لا يكون باطلا. صلى الله عليه. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه على فرض نفسه دون غيره. أقم ما عرف في هذا الحديث المعنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له صلى الله عليه وسلم: وما شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الشخص قد يكون تجاوز الميقات، لكنه في هذا الموقع يكون في حكم من أنشأ النية في موقعه كما سيأتي، وما كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فالإنسان لا يؤدي عبادة يمكن أن يقوم بأدائها عن غيره إلا إذا كان أدى ما وجب عليه. فلما لم يكن أدى ما وجب عليه النبي قال له: حج عن نفسك. والحديث ليس بالقوة بما كان، لكن المعنى صحيح. الإنسان عليه أن يبدأ بنفسه ويتقرب إلى الله جل وعلا بما فرضه عليه، ولا يذهب بالتطوع عن الآخرين ويكمل أعمالهم. ولهذا قد يقول قائل: هو تجاوز الميقات بدون إحرام، وإحرامه عن غيره لم يصح، فكيف أمره النبي يجعل الحج عن نفسه فهو بإحرامه قبل ذلك هو غير مخاطب بأن يحرم عن الآخرين، هو مخاطب بأن يؤدي العمل عن نفسه. أنا هممت بالنسبة لهذه الفترة أذكر الآثار الواردة في شرح كتاب الحج في العمدة، لأن لما ذكر رحمة الله عليه أن العمرة واجبة وهو مذهب أحمد على خلاف فيه، وذكر حديث حتى يأخذ، فقال لك رواه أبو داود بن ماجه والحاكم وأحمد من طرق فاطمة متقاربة. وفيما يتعلق بالزاد والراحلة ذكر أيضا أن الحديث حسن في هذا الموضوع، لكن المعنى صحيح. لما ذكر الزاد قال: اشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة وذهابه ورجوعه، قدرته على الآلات التي يحتاج إليها من أوعية الماء والدقيق وما أشبهه ما لا يستغني عنه. ويشترط في الراحلة أن يشتريها أو بالكراء إذا كان لا يخدم، وخادم إذا كان لا يخدم نفسه، لأن الإنسان قد يكون معظوبا لا يقدر أن يحل رحلة وينزله أو يطبخ لنفسه أو غير ذلك من متطلبات التمكن من القيام بهذا السفر العظيم المهم، أن يجد من يقوم بما لا يقدر على القيام به معه. فإذا لم يجد صار داخلا في حديث في معنى إن استطاع، فهو إذا لم يستطع. وهذا من تيسير الله جل وعلا. ثم من رحمة الله على الناس وعلى وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله لم يوجب الحج على المسلم إلا مرة واحدة في عمره، وما سوى ذلك فهي أعمال خيرة. ولأن الحج يحتاج إلى أمور كثيرة: الغربة عن الوطن وترك الأهل والمال والولد، ركوب الأسفار وما فيها من أخطار، فالله جل وعلا لم يجعله إلا مرة واحدة. ثم لو جعله الله جل وعلا كل مرة لما كان بالإمكان أن تتسع مكة وما حولها لاستيعاب المسلمين الذين يمكن أن يكونوا قادرين، يمكن أن يوجد في المسلمين عشرات الملايين لو كان فرض على كل واحد بما لا يتأتى معه القدرة على وجود المكان الذي يستوعب. والله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، هو العالم بكل شيء، يسر لعباده ما يقدرون على القيام به وعفى عن ما يحجزون على القيام به، وهو أرحم بعباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الوالدة بولدها، صلى الله على نبينا محمد. ونسأله بأسمائه الصفات أن يصلح حالنا ووفق أهل السنة عموما لحسن التمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.